السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة أو الصوتية على السواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عن المشي على الجنازة أمامها أو لا وخلفها. كل سيان، وكل ورد عن السلف الصالح، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صحيح بشيء. وإن كان كثيرون من أهل العلم يرون أنك إذا كنت راكبا تمشي خلفها، وإذا كنت مرتجلا تمشي أمامها، والله أعلم. هل يجوز تعقيم القطعة المنزلية لأنها تؤذي الجيران؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر وجبة كاملة رز ولحم وخضار؟ لا، لا تكفي. زكاة الفطر هي زكاة الفطر صاعا من تمر، إذا زدت بارك الله فيكم، لكن أصيص عن تمر. شكرا لك يا شيخ محمد طعيمة، وجدنا أن لو رأيناك حفظك الله إنما كنت. تكرير الطواف في اليوم الواحد إن استطعت أن تكرر كرر، لكن بدون عمرة، يعني زكاة عمرة لا يصلح أن تكرر الطواف في العمرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال من بعد إذن حضرتك، سؤال ليا وسؤال مش بتاعي. ابتدي بالسؤال اللي هو مش ليا. في ست مطلقة كبيرة في العمر، بس هي ست متدينة ملتزمة، عارفة أمور دين كويس، بس هي منفصلة عن زوجها وقاعدين في نفس البيت، بس هي في شقة وهو في شقة تانية، بس هي بتخدمه ازاي؟ بتعمله الأكل وتديهوله وبتحتكي كده يعني بالأكل يعني. كم عمر الرجل؟ كم عمر هذا الرجل؟ عمره هي 56. وهو كم شايب؟ حاجة 60، بس مش عارفة كم. متهالك أو قوي؟ متهالك أو قوي؟ في رمق يعني ولا قوي ولا متهالك؟ لا متهالك، بس بيمشي يعني، هو بالمعاش بس بيمشي يعني، بيقدر يروح المسجد ويرجع كده. هو رجل أجنبي، ولا ننصحها بالاختلاط به لأنه أجنبي عنها. الله يسلمك. بعد إذن حضرتك في سؤال. أنا في مكان عملي في نميمة، وأنا موجودة، بس أنا الحمد لله أنا ما بتدخلش في النميمة، بس أنا بسمعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني بس ما يسيبش الشوك؟ لا ما يلزمش. أحسنت. هل يأثم الحلاق في حلق لحية الرجال؟ بل لا يجوز له حلق اللحية إذا كان مضطرا، ولا أرى للحلاق أن يسلك هذا السبيل، إنما يعلن عن نفسه أنه مختص بالحلق على السنة. مع حكم لبس البنات السلاسل والإكسسوارات في الخارج، كانت مغطاة تجوز، مكشوفة للناس يرونها لا تجوز. من مات عليه صوم صام عنه ولي خص برمضان على أولاده الرجال والنساء، قال لا، ما ليس خاص بالرغمين، بل بعض العلماء يخصه بالنذر، لكن وعلى إطلاقه، وليس هذا الأمر على الإيجاب. الحديث صوم رمضان قال هل عليه غيره؟ قال لا، قال لا أجد على هذا ولا أنقص. إن صام الرجال صام، وإن صاموا إن صامت المرأة صامت من غير إيجاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. هو ايش التوبة الصحيحة؟ ها؟ شروط التوبة الصحيحة. شروط التوبة النصوح، اولا الاستغفار والندم، ثانيا البعد عن مكان المعصية، ثالثا العزم على عدم العودة اليه. ماشي يا شيخ، انا ممكن ادعي، بس في الندم استغفر الله كثير. انا تبت اليك يا ربي مثلا، كيف اعلمك هذا؟ ده برضه مش الندم. خلاص والله استعن بالله واكثر من التوبه. السلام عليكم. هل يجوز اخراج زكاه فطر 10 اشخاص لعائله فقيره مكونه من 3 اشخاص؟ نعم يجوز، يجوز، ولا يلزمني عند إخراج صدقة الفطر أن أقول للرجل الذي سأتصدق عليه زكاة الفطر هل أنت أخذت من غيري أو لم تأخذ من غيري؟ لا، ليس لي ذلك. جزاك الله خير يا أخ ماهر أنصار. السلام عليكم. وعليكم السلام، إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، أنا بعاني من وسواس قهري الشديد، يعني في كل حاجة، أعوذ بالله، قال في الوضوء كله. تعاني من وسواس قهري في كل شيء. والسؤال، أولا الوسواس لا يقهر أحدا، ولا تقل عنه وسواس قهري لأنه ضعيف. أنت مريض بالشكوك، تعوذ بالله منها وارقي نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وانتهي عن الاسترسال في التفكير، استمر في الدعاء، ولا مانع إن اشتد بك المرض أن تعرض نفسك على طبيب ثقة لعل الله أن يجري الشفاء على يديه. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. حكما تناول حبوب للصداع أثناء أذان الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صومك باطل، استمريت فيها. إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فلا بأس أن تأخذ حتى يعلم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بكر أهلها يرفضون زواجها من متزوج على خلق ودين وعنده الماديات ما يكفي. ممكن أن تنتقل الولاية إذا كانت المرأة متعلقة به، تنتقل الولاية لولي أبعد. اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إن أذن يزوجها. حكم خلط التمر بالزبيب، ولن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم خلط التمر بالزبيب، ولكن هل هذا النهي نسخ أو لم ينسخ؟ ذهب فريق من العلماء إلى أنه منسوخ، وهذا شأن، قالوا هذا شأنه شأن الانتباذ في القدور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنتم والمزفت والنقير والمقير والدباء، لأنك يعني إذا وضعت التمر مع الماء في إناء مزفت مطلي بالزفت من الداخل يسرى به إلى التخمر، كذلك إذا وضعتهما في جرة من فخار عميقة داخلها حار يسرى به إلى التخمر. وبعد ذلك قال النبي انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فبعض أهل العلم رأى أن هذا منسوخ بلا ريب، واتجه النسخ كذلك إلى كل شيء يقاس عليه كان كنبذ التمر مع الزبيب. أما الشافعي فتمسك بالمنع، الشافعي يتمسك بالمنع والله أعلم. السلام عليكم. ولا تشربوا مكيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، امرأة عندها الحيض. طيب. وهي تأتي لها 9 أيام، ولكن يعني 5 أيام الدم ينزل، ولكن صفرة وكترة في 4 أيام الأخيرة. هل تراها إلا في المنزل فقط؟ هل ترى الطهر اليوم الخامس؟ هي لا ينزل شيء بعد اليوم الخامس. لا ينزل شيء. تغتسل وتصلي ولا تبالي. جزاك الله خيرا. هل بخاخ الأنف يبطل الصيام وأنا مريض حساسية؟ هو يبطل، لكن مع ذلك حافظ على صيامك، وإن استعملته حافظ على نفسك، وأعد يوما بعد ذلك، وبالله التوفيق احتياطا. السلام عليكم. وياكم الله يسلمك. كلا بارك في حضرتك. الأهل بفرانش مصطفى 3 أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. في الأول كان أخويا بينزل يصلي، أخويا الكبير يعني كان بيجي يصلي التراويح، هو أولاده ربنا ابتلاهم بالكورونا، الأربعة أولاد، ربنا يعطيهم دعوات كتير من الأول، ربنا يديهم الشفاء مع الخير. فهو هو طلع نتيجته سلبية. بس هل ينزل هو؟ قال لا بقى، خاف إنه يتعيد في الأوتاد. هل عادي يصلي في البيت التراويح ويصلي في البيت لحاله يعني، ولا يصلي في البيت النتيجة تحت البيت؟ يعني ما عندوش خايف يعني ولا ايه؟ خايف انه يتعدي بقى دي اولاده، او ايا كان ما يعرفش العدد منين، بس هو عنده الاولاد كلهم، فهو دلوقتي وكان بينزل على طول كل الايام، فهو تعالى عايز ينزل، بس ما الاول كان خايف انه يقضي حاجة، فما تبقى السلبية بقى خلاص انه يقضي ما فيش، الحمد لله. استبس شوية، يستعين بالله وينزل، يستعين بالله وينزل. سمعت ساعة حديث تتساقط الذنوب عند السجود والركوع، له طرق يصحح بها. قراءة القرآن من المصحف أثناء زمن الحيض بحيء لا بأس بها. أقم الصلاة. لماذا حديث من أداها بعد الصدقة في سنده مقال، بارك الله فيك، الأكثرون على عدم ذكر هذه اللفظة، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن عمر أظن حديث ابن عمر، نعم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من طعام أو صاع من زبيب على الحر والعبد والذكر والأكثرون، الجمهور رواها عن نافع بهذا اللفظ، وواحد تفرد عن نافع بلفظ زائد فمن أداها قبل الصلاة إلى آخره، فراها شاذة والله أعلم. السلام عليكم. نعم. صباحك يا شيخ، انا عندي زاويه تحت البيت. عندك ايه؟ زاويه. فهل انا ينفع كده بقى اعمل التراويح والفروض برضه كده ولا؟ وانت في بيتك؟ انا في بيتي. لا اذا كان في بيتك مكان متخذ مصلى يتبعهم لا باس حينئذ. اما انت غرفه نومك لا. البيت عادي. لا ما ينفعش. السلام عليكم. أخذ جهاز محلول مسكن للألم، كان يأخذ في مكان غير في اليد أو في مكان غير الفم، فلا أراه يفطر والله أعلم، يعني لا أراه طعاما ولا شرابا. أبو إدريس فيه، أبو إدريس لم يوثق، أبو إدريس القرناني لم، مش أبو إدريس الخولاني، في يزيد الخولاني تقريبا، راجع السنة. أبو الصلاة خلف الصوفي صاحب الشرك الأصغر، إذا كان شركا أصغر مشرك الأصغر منه الرياء، والرياء لا يمنعنا أن نصلي خلف صاحبه، يعني المرئي ليس بكافر، إن في بعض الأحوال إذا كان يظهر الكفر ويظهر الإمام ويبطل الكفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام بالتقصير يا مولانا. أنت طيب. جزاكم الله عنا كل خير لما تقدموا مولانا من الإفادة والله يفهم. الله يبارك فيك وإياك. والله أنا بتصل حضرتك، أنا ما عنديش مسألة، كنت سألت حضرتك في مسألة وأجبتني، لكن أسأل حضرتك بس الدعاء أن يجمع شملي أنا وزوجتي لأني على خلافات معها، وأسأل يعني أتعشم في حضرتك خير ولا نزكيك على الله نحسبك على خير وربنا يبارك في حضرتك وصحتك وعلمك. رب يعينك. أن تدعو لي. الله يجمع شملك. يعني دعوا لي عن ظهر غيب، ربنا تقبل ان اجمع شملي انا وزوجتي واولادي. اللهم امين. شكرا. اللهم اجمع حضرتك انك تدعي لي بالله عليك يا مولانا. الله المستعان. الله المستعان. اللهم اجمع عليه شمله يا رب. اللهم اجمع عليه ربنا يبارك في علمك وصحتك واولادك ولك بك. الزم جانب اللين واذهب اليها. هي تريد ان ترجع الي ولكن اخوها يعني متسلط، يعني هي تريدني وانا اريدها، وبيننا اطفال، ثلاثه اطفال، وانا يعني هي زوجه صالحه. الله يهدي قلب اخي يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظ حضرتك يا رب ويجيك عنا كل خير. ولك بمثل السبعين حسنات. السلام عليكم. عليك السلام. إذا نصحت أمي من أحد وبينت لها طبعا أنه يتباهى بعمل الشيء، لو عمل شيء نادي غيبة، يعني هل أنت متأكد أنه يتباهى غيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن كان فيه ليس فيه ما تقول فقد بهبت. أختي حلفتني بالله وأحلفت بالكذب منعا للمشاكل، هل يجوز الحلف بالله أم لا؟ وهل لي كفارة؟ لا يجوز الحلف كاذبا، وعليك بالاستغفار، وإن كان لا وإن كانت هناك حقوق ضيعت بسبب هذا الحلف، عليك أن تسعى في إيصال الحقوق إلى أهلها. حكم الحلف بالقرآن جائز على ما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. وكان الباكر على رأس الصلاة حوالي 6 ساعة أو نصف ساعة، فكان النوع أدخل مكان النساء، وإذا خرجت قدر الحرم مش هرجع ثاني، فحاولت أصوف بس تدروني الصلاة لم أكمل ولم أحصل على بس كنت أعيدي أعيدي أعيدي أنا أدعي وكذا، لكن تدروني الصلاة، فهل هذا يعني خطأ ولا إذا كان خطأ أي كفارة؟ أعيدي السؤال. أنا كنت بعمل عمرة. أيوة. في وقت كنت عايزة يعني أصلي في الحرم، لأن خرجت من الحرم خلاص مش هرجع تاني، والمكان النساء صلاة النساء كان مغلق، لازم بس حد الصلاة 10 دقائق، كان بقى حوالي ثلث ساعة، فقعدت أطوف حول الكعبة بس بدون صلاة، لم أكبر هذا الحجر ولم أعد وكذا، بس فقط بس كنت حافظة وبقرأ حتى يأتي ميعاد الصلاة حل نجد النساء. يعني أنت كنت مفقود الوضوء ولا إيه؟ مش فاهم، إيه اللي خلاك يعني؟ أنت طفت 7 أشواط بالعمرة؟ بس 7 أشواط بالعمرة، والمفروض إنه أطلع من الحرم. لا من الحرم لين المفروض تذهبين للمسعى؟ أسعد مسعى. نعم؟ أيوة أنا بالمسعى، بس إذا خرجت المسعى كان في صلاة جمعة، مش عارف أصلي مع الرجال في الساعي وكده، وفيش فاصل بين النساء والرجال، حددت أصلي الجمعة في مصلى النساء اللي هو جوه الحرم. يعني بس يعنيني شيء، يعنيني شيء، هل أنت طفتي وسعيتي للعمرة أم لا؟ طفت فقط، لكن الساعي ما كنت سعيت. وبعدين سعيت ولا ما سعيت؟ بعد أنا أنزل في الطواف يعني أمسك المصحف أقرأ بس اسمع علي، بس أنت طفت 7 أشواط الخاصة بالعمرة. أيوه. وبعدين ما وجدت عملا إلا أنك تطوفي طواف تطوع حتى تنتهي صلاة الجمعة تذهبين للمسعى. لا، حتى يأتي وقت صلاة الجمعة وأصلي في المسجد الجمعة مع النساء وبعدين أتركت سعي. وبعدين سعيت، لا شيء عليك، عمرتك صحيح ما دمت طفت وسعيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك في حضرتك ويديك في الحرم. دلوقتي انا كنت دلوقتي يا شيخ مصطفى في مشكلة بتواجهني. انا في بشتكي من ذنب كده حققت يعني في ذنب معين بعمله بقالي حوالي اكتر من 6 سنين. بس من يعني ايه سنة ونص كده توبت توبة بجد يعني و اللي هو ايه يعني صبرت مستمر على التوبة ده حوالي 7 شهور او مثلا 9 شهور ودلوقتي رجعت تاني حوالي 5 شهور. المهم يعني توبتي جا اكتر من 1000 مرة يعني ما بزهقش. بس والله جا عليا لحظة كده علشان اجي من نفسي وانت سجدت وكان معايا المصحف على السجادة وشاهدت ربنا يعني قلت يا رب لو انا رجعت له كان عذبني في الدنيا والاخره. هذا جهل عظيم منك. هذا رجعت يعني وعملت ذنب يعني قول رجعت له هو مش رجعت له بنسبه كبيره يعني والله كل الموضوع ان انا بس زعلان من نفسي يعني. ادرك نفسك قل يا رب لا تؤاخذني بجهلي ولا تستجب دعائي في هذا الباب انه يعذبك. انت دعوت على نفسك ان يعذبك الله. يعني اذا قلت يا رب استغفر الله كثير قل يا رب انا دعوتك وانا جاهل فلا تعذبني واغفر لي واصرف عني السوء والفحشاء. اسال الله ان يصرف عنك هذا الذنب وابتعد عن مكان هذا الذنب. ماشي. في حاجه ثانيه كنت بتقول حضرتك يعني حوالي شهرين كده بدات تدعي لي على ان انا ربنا وفقني في دراستي الحمد لله طلعت الاول على الدفعه بتاعتي. كليه تربيه جامعه الازهر قسم احياء ماشي. الله يعينك. هل اديت شكر نعم الله عليك؟ الله يبارك في حضرتك. ايوه انا والله بحاول على قد ما اقدر اقول صالح يعني بس زي ما يقول لي أنت الآن الحمد لله أنعم الله عليك وجعلك متفوقا. فمن شكر نعم الله عليك أن تحمد الله تشكره وأن تترك الكبر والتعالي على الناس وأن تبدأ في الابتعاد عن هذا الذنب ومفارقة مكانه. والله أعلم. مع سؤال الله العون. السلام عليكم. زيارة القبور إذا سوى يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة الأمر فيها واسع ما في تقيد بيوم معين. أوصت زوجتي الحامل بالإفطار خوفا على الجنين طبيبة. الكفارة قضاء فقط. أبو يزيد الخولاني مجهول الله يستر عليك. إنسان مريض بالصرع وسريع الغضب بلاقى طلاقه نحتاج مساعدة الطبيب المعالج في هذا الصدد فسينور علينا في الحكم وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. انت عايز اسأل سؤالين بس كده شيخ بعد اذنك. اتفضل. أول سؤال كان يعني نعم يعني بناته صغيرة 3 بنات وولدين. لا قاعد الكلام تفضل لم تقول ايه؟ 3 بنات وولدين. ماذا قلت؟ 3 بنات وولدين. كانت بنات ولدين. مالهم؟ كان في بيت يعني واقفه وكان في واحده منهم ليها السطح واخوها طلع كان في اوضه في السطح طلع وضبها وعمل كل حاجه من غير ما ياخد اذنها يعني زي مثلا قوه يعني. طيب يقول لها اي حاجه. والسؤال بس قال هو بعد كده هي ليه عنده فلوس يعني عاملين شويه اسم المحكمه وهي ليه عنده فلوس فبيقول لها لا انت مالكيش عنده فلوس وعمل بيها اوضه لفوق وهو عملها من غير ما يقول لها اي حاجه. هذه قضية تسمع من الأطراف ويحكم بها ناس من أهل الدين والفضل والمعرفة. السلام عليكم. هل تجوز صلاة النساء بجوار الرجال في ساحة مسجد واحد بجوار وليس خلف النساء؟ وليس النساء الخلف وهناك فاصل بينهم ستارة قماش يجوز، لكن ضيق فجعلوا النصف للرجال والنصف للنساء وبينهما ساتر قماش. الصلاة صحيحة في عزة المشترات جائزة ما لم تؤخر السداد حتى يتراكم عليك الربا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وانت بخير وعافية وحبك الله الذي أحببتنا له. الله يخليك. عفوا اعد السؤال. حضرتك يا شيخ ان انا اعرف ان الدعاء مستجاب بعد قراءه الكرسي، بعد ختم الصلاه قراءه الكرسي والتسبيح والدعاء مقبول، ده اللي سمعت الشيخ النهارده بيقول ان الدعاء مقبول قبل التكبير، التشهد قبل التكبير. يعني حاصل القول ان عندكم شيخ يقول لا دعاء بعد التسليم من الصلاه. أيوة يعني مضمون من على ذكر الغسوق وعبادتك وأتبع 30 وكبر 30 وبعدين أدعي ده اللي كان دعاء اللي هو مقصود بيه النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قبل التكبير في التشهد قبل تسليم الصلاة. بس أنا فهمت كلامك، فيقول يقول إن الدعاء قبل التسليم من الصلاة هو المشروع، أما بعد التسليم من الصلاة فالذي يشرع الذكر فقط. كذا قال تمام الرسالة مولانا. أيه. هذا الكلام خطأ منه، هو مقلد، هو مقلد لبعض المشايخ من بعض دول الخليج، ومقيد لابن تيمية رحمه الله، لكن أكثر أهل العلم على استحباب الدعاء قبل التسليم وبعد التسليم أيضا بعد الأذكار. ما دليلهم؟ اسمع بس اكمل لك الكلام لا يخصك فقط. تمام اتفضل معايا. الله يبارك فيك، انت سمعت كلامي اعيده ولا تقاطعني. على ايه؟ ذهب جمهور العلماء، ومعنى الجمهور اكثر العلماء، الى مشروعية واستحباب الدعاء سواء قبل التسليم من الصلاة بعد التشهد أو بعد التسليم من الصلاة. ما أدلتهم على ذلك؟ أما التسليم قبل الصلاة فلأن النبي لما علم صلى الله عليه وسلم ابن مسعود التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وأن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما الدليل على الدعاء بعد التسليم فمنهما يلي: أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هم ردوا على هذا بأن قالوا إن دبر ابن تيمية يعني دبر الشيء في الغالب يكون منه، تقول دبر الدابة دبر الحمار منه، لكن أجيب بأن دبر الشيء نعم قد يكون منه ونعم قد يكون بعده. قال تعالى واتبع أدبارهم، واتبع أدبارهم ليس أو عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة دبر كل صلاة، دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة، وبالاتفاق الاستغفار بعد الدعاء مشروع، بعد التسليم مشروع، والاستغفار دعاء، والتعوذات بعد التسليم ثبتت عن رسول الله وهي نوع دعاء. براء يقول كنا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه حتى ينصرف علينا بوجهه، فكنت أسمعه يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. لم يسلم. وعلي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد التسليم أيضا. ولا يخفى عليك أن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فكل جائز. والجمهور أكثر العلماء على خلاف ما قاله ابن تيمية وقاله علماء بعض دول الخليج، أكثرهم يستحبون الدعاء بعد الصلاة، وهذا الذي تشهد له النصوص المتقدمة الكثيرة وغيرها وغيرها وغيرها. السلام عليكم. هل الميت يشعر بمن يزوره؟ لا. أما عقيب الوفاة فشيء من ذلك، حديث إذا مات الميت وتعلى عن أصحابه أنه لا يسمعه قراني عليهم، أثر عمرو بن العاص لأن مت فقوم عند قبري قدر ما تنحر جزوه، ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أيضا الصدد، إن النبي قال يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لكن بعد ذلك قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إنك لا تدري ما أحدث بعدك في الحديث، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا وعن حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تورد تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تورد علي أعمالكم، إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولاني؟ الحمد لله. حضرتك ايه؟ الحمد لله. والله حضرتك يا مولانا كنت شفت يعني منام لحضرتك. الله يبارك فيك، المنامات ليس هذا مقامها، وفقك الله والسلام. رجل أخذ قرضا من دولة ظلمته ولم يرده، له آثم، لن يستطيع الفرار يعني. وبعدها من الذي ظلمه؟ هل الذي ظلمه هو الذي أخذ منه القرض أو ماذا؟ سيتابعونك. ماشي. حكم نزول البحر للشواطئ العامة للنساء مع الالتزام بالزي الشرعي، إذا كانت بعيدة عن الرجال لا بأس، بعيدة عن الرجال وبالزي الشرعي فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي أربع أسئلة. تفضل يا سيدي. السؤال الأول، أنا تقيأت يوم الثاني، أفطر ولا أكمل اليوم؟ كمل اليوم. أكمل اليوم؟ نعم. ثم السؤال الثاني، صحة الحديث من قال دبر كل صلاة الله أكبر كبيرة وعدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات لا يصح. رصتي كل ما يمر في القبر، هل الحديث صحيح؟ لا صحيح. طيب السؤال الثالث، أنا عايز أتعلم العلم الشرعي، من مانع؟ انا من المنصورة. طيب لك زوج يتواصل معنا؟ ايه؟ عندك زوج او اخ اخواني؟ ده انا رجل. انت رجل؟ ايه. كم عمرك؟ عندي 15 سنة. طيب خلص الامتحانات ان شاء الله في سنة ايه الان؟ تالتة ازهر. تالتة ازهر. تالتة اعدادي ولا تالتة ابتدائي؟ لا تالتة اعدادي. تالتة اعدادي ماشي. مرحبا بك وأهلا وسهلا. إذا والدك يتصل بي وإن شاء الله أرتب لك بعض الكتب الطيبة تنفعك. أنت حافظ القرآن؟ السؤال الرابع. لا الأول أنت حافظ القرآن ولا مش حافظ؟ لا ما أنا واقف لحد سطر المائدة. كمل القرآن الله يكرمك وتعالى لنا بعدين. ماشي. السؤال الرابع حكم مشاهدة مسلسل أرطغرل. والله يبقى لا تشغل نفسك بمسلسلات وكن مع كتاب الله وسنة رسول الله ما دمت تريد أن تكون شيخا وعالما. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ كان في مسألة كده في فتوى عن عددك. اتفضل. أنا عندي كل حافظ المادة. وكنت نهيت الصيام وجيت بعد الفجر تعبت جدا كنت بعدين متقطع فاضطريت ان انا احط صلاه الظهر وارجع بس الحمد لله انا كملت الصيام انا كده عليا صيام تاني لا تعلم حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه وما استخف الارض ضعيف كمل صيامك ان شاء الله لا شيء انا سيدي اقطع كمل اكمل صيامك جزاك الله خير يعني معلش كفايه يا شيخ لا ان شاء الله لا خير حكم النية للإمام والمأموم في صلاة الجماعة لازم تنوي لكن لا يلزم من النية التلفظ النية محلها القلب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بالله عليك عزك يا سيدي الله يكتب لنا ولك التوفيق والسلام ناس واحد يعيش على الصلاة ويموت على الصلاة اللهم آمين المسلمين جميعا إن شاء الله يا رب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل جزاك الشيخ الحمد لله دعونا نروح الشيخ سؤال بخصوص الذهب هل يجوز استئجار الذهب؟ لا. وبشكل عزيزة معلش يعني ممكن يبقى أنا فهم الفتوى خطأ كنت قرأت فتوى للشيخ الوسيمين تبيح إيجار الذهب هل أنا فهمت خطأ ولا؟ والله إني ما أدري عنه ما أدري ماذا قال لكن الذهب فلوس هل يجوز تجار فلوس؟ نحن نعلم أن إيجار فلوس محرم ربا أيوة الذهب فلوس أيضا لا يجوز استئجار الذهب هذا الذي اختاره كالقرض يعني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ سامح اكرمك الله ووفقك الله بالصحة والله اني احبك في الله الحمد لله احبك الله الذي احببتنا فيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت بتسأل يا شيخنا عن أنواع المشروع اللي هي تخريب السيارات تخريب السيارات ان انت تقدم السيارة بتاعتك وان انت تاخد ان هي سيارة مقابل ان هو مصاري تجارية 3% بس هم زودوا عليها تأمين على الحياة لا تشترك يا لا حياكم هل يجوز أن أقول في الركوع والسجود سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح في كل صلاة نعم يجوز الذي كان يقولها في السجود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا طلبت الطلاق من زوجي وقابلتش عليه في صوت البقرة ان في مفسدة دي، هل ده شيء يتطبع عليه يعني في الحالة دي؟ يعني انت طلب الطلاق من زوجك يعني ايوه، ما هو انت يعني الخلاف بينكم سيكون ماديا ولا بسلال؟ هل حرام على المرأة ان تطلب الطلاق؟ لا يعني هل انا مقصود ان انا ادفع حاجه من الدنيا دي في الحالة دي؟ ما هو اذا كان طلاق للضرر ستأخذين كل حقوقك كمطلقة، وإذا كان الطلاق لغير الضرر سيكون خلعا، ستفتدي نفسك بالذي تتفقان عليه. لا ده عندنا المحاكم من ناحية الدين، أنا المفروض مني أتمنى مثلا أخر الصداء، ما هو أنا اللي طالبة الطلاق عشان حابة العيشة. ما أنا بقول لك إذا أنت مش حابة العيشة استنني بس، استنني بس يا مش عايز مش قادر اكمل خلاص، يعني مش عايزه تقول اللي هو بيعمله. ستتفقان على شيء وتتخرجان بالمعروف، لا جناح عليهما فيما افتدت به، كل اللي هسيب لك المؤخر، هسيب لك الشبكه وفكني، يجوز. هلا هو ممكن ممكن تسيبه، ممكن تسيبه، ممكن ما تسيبش، ممكن هو يكون كريم ولا خلاص انا مسامحك. ما انا عشان كده انا قلت لك يا قضيه انتوا كلكم بتدوروا على الفلوس. ما هو انت ما بقاش عند ربنا ان انا، طب افهمي كلام بقى. طيب ما لو انت عند عايز تبقى عند ربنا كويسه ومالكيش اي مشاكل وما فيش اي سبب يدعوك للطلاق، ردي المهر وخلصنا وروحي. المهر ده يعني ايه؟ يعني مهر يعني ايه؟ يعني شبكه ومؤخر. وكنت كاتبه ايمه ولا مش كاتبه؟ لا انا كاتبه ايمه. هو الايمه دي جزء هو جابه وجزء انت جبتيه. ردي له اللي جاب بس يعني ترده اللي انا رديته، بدل القايمة علشان انا محتاجة العفش بتاعي. اديله تمنه اديله اديله هو ما ما على ما تتفقان خلاص، لا جناح عليهما فيما ابتدت به. اذا اتفق هذا ما نتفق يعني. اي والله يسلمك، سلام عليكم. عند الطلاق ما فيش زوج كريم، لازم العافية. لا يا اخت سماح، كلامي غلط. ومن قال هلك الناس فهو اهلكهم، ما زال في الناس بقية من صلاح. ولا تعممي، بارك الله فيك. الطفل المولود في آخر ليلة من رمضان وصبيحته وشوال، هل عليه زكاة؟ لا تدفع الزكاة، تدفع الزكاة. ليس للزكاة تعلق بالصيام. مرحبا بك فضيلة الشيخ فرج. إذا كنت ظلمت وأخذت قدر مظلمتك يا فواز فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك كان في واحد قال في المسجد عندنا اللي سافر عليه مبلغ 60 يعني مثلا، إيه لازم يخرج من الملة ومراته حرام عليه وقال إن اختتل ويخش الإسلام من جديد. هو يكفي أن يتوب، يكفي أن يتوب ويشهد الشهادتين. لكن الموضوع اللي هو خرج من الملة واختفل وبرضه تبقى طالع كده، يكفيه استغفر ربنا ويشهد الشهادتين. يشهد الشهادتين. نعم. سنة الظهر القبلية 4 متصلة ومتفرقة ليس فيها تفصيل، والحديث الذي فيه 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم، تفتح لهن أبواب السلام، تفتح لهن أبواب السماء فيه مقال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم تفضل. الشيخ كان عندي 4 أسئلة. نعم؟ عندي 4 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، لماذا تحذرون من كتاب الحكم العطائية لابن عطاء السكندري؟ أنا سأقول لك شيئا، الأول يعني مش قادل يعني ولا من حاجة، بس سؤال يعني من أجل التذكرة، هل أنت سمعتني أحذر من كتاب معين؟ خلاص إذن لا توجه لي هذا السؤال، لكن أنا أقول لك سواء ابن عطاء السكندري أو غير ابن عطاء السكندري، أي كتاب فيه شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وفيه تجويز دعاء غير الله من الأموات يحرم قراءته. تقرأ الكتاب وفيه شيء يجوز أن نستغيث بغير الله الأموات أو أن نطلب من الأموات أن يكشفون الضر عنا أو يجيبون المضطر، أي كتاب أنت ترضى أن يكون فيه كتاب يعلمك أن تقول أن تسأل غير الله؟ أنا بسألك سؤال يعني، أنت ترضى أن يكون هناك كتاب فيه أن تسأل غير الله، أو كتاب يعلم أولادك أن يلجأوا إلى المقبورين لكشف الضر عنهم أو تحويل الضر عنهم؟ هل ترضى أن تقرأ كتابا فيه محدثات في الدين لم يأمر الله بها ولا رسوله؟ لا يا شيخ. هل ترضى أن تكون هناك كتب فيها بدع وخرافات ليست وفق الكتاب وليست وفق السنة، إنما هي أقوال بشر قابلة للخطأ والصواب، ونستبدلها بكتاب الله، نستبدل بها كتاب الله؟ لا يا شيخ. الحمد لله. والله ذكر أنا أنا الكتاب نفسه أنا ما قرأتوش، لكن أعرف منهج إلى حد كبير منهج هؤلاء الناس. أنا منهجي يا أخي وهو منهجك والحمد لله ومنهج كل مسلم أننا نحب الله ورسوله، والذي يأمر الله باتبعناه، ينهى الله عنه تركناه، الذي يأمر به الرسول اتبعناه، ينهى عنه الرسول انتهينا عنه، ولا نحدث في الدين إحداثات، بارك الله فيك، ونموت على هذا، ونسأل الله أن يتوفنا على هذا. نحن نحب أهل الفضل ونحب أهل الصلاح وأهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله، ونحب القرآن ونحب السنة. أي واحد يدخل في ديننا ما ليس منه أو يجعلنا نبتعد عن الله أو نشرك بالله أو يجعلنا نعتقد أن السيد البدوي يكشف الضر أو يجيب المضطر أو سكندري أو غيرهم، لا والله نبرأ إلى الله من ذلك، ونحن نريد الوفاة على ما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. اشترك يا شيخ. اتفضل. طبعا احنا في شهر رمضان الناس بتبعت للمساجد تمر، اللي فيه بيخرج بنية الصدقة وفي اللي بيخرج بنية زكاة الفطر. لا عفوا لا أظن أحدا من الذين يرسلون التمر والماء في رمضان يرسلونه بنية زكاة الفطر عن الإفطار الصائم، نظر هذا الغالب على الناس أنهم يرسلون الإفطار صدقة وهدايا للناس، لا يرسلونه على أنهم زكاة الفطر. يعني أنا أكل منه يا شيخ هذا؟ كل منه من أهل البيت. حكم أخذ أدوية لإنزال لبن للرضاعة في حال كفالة لا بأس بذلك. فيوم يريد تعلم من الحديث عندك فضيلة الشيخ سيد بيومي، بارك الله فيك وفيه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال عن الشيخ؟ تفضل. بقول لحضرتك، هو الحكم القضائي فيه بيسقط المظلمة ولا؟ لا، قضاء القاضي في الدنيا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. والله يقول في كتابه الكريم: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فهناك خصومات في الآخرة ومحاكم في الآخرة. طب الواحد لو عايز يتخلص من الخصومة دي يعمل ايه؟ تنظر الى الذين ظلمتهم وترد عليهم حقوقهم. سلام عليكم. حبس 10 سنين ويطلع يستسمحهم كمان؟ هو أنت ذبحت واحد شخصا تذبح مكانه أو يعفو عنك أهله إذا كنت ظالما يعني. هل تجوز صلاتي في البيت خلف الإمام في المسجد إذا كنت متخذ من بيتك مكان كمصلى تابع من مسجد ومعروف انه مصلى لا بأس، لكن في غرفة نوم وتتبع الإمام لا. جمعت مبلغا من المال لزواج فتاة غير قادرة وبقي معي مبلغ، هل أخرجه للفقراء أم لنفس المصرف؟ أعطيه لها رزقها بارك الله فيك، لا تدخل عليها. فجمعته باسمها أعطي لها. لا تخرج زكاة الفطر نقدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيخنا بس استفسار بسيط. من وين بحب أسمع السلاسل بشروحاتها يعني بالنسبة للكتب الكبيرة في الدين يعني. أنا بحب بسمع يعني نجي ببدأ في سماع شرح كتاب مدارج السالكين لشيخ من شيوخ الدعوة السلفية المشهورين حواجه كيف تعرفه. فجيت بس وأنا بدور على الآراء لقيت إن حضرتك ليك فتوى حضرتك بتحذر من الكتاب ده. طبعا. فهل رأي حضرتك اللي هو القراءة بس مجرد القراءة من الكتاب؟ لا أنا ما أحب لك ما أحب لك أن تقرأ فيه. لأنه كتاب فيه تصوفات كثيرة وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة جدا وفيه تقاسيم لا دليل عليها، يعني مثلا مضيعة للوقت، يقول لك درجات الفتوة وما عرفش كم درجة ويشرح في درجة فتوة ماذا ودرجات فتوة ماذا. أنا أحب من لي ولك أن أعرف قال الله وقال رسوله. قال الله شرح الآية تفهيم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الحديث ثبوت الحديث من ضعفه. أما ذهب يمين وشمال وتصوفات والعارفين والسالكين وكلها، نريد استراحات كتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ حيزا أكبر هذا الكتاب. ليتك تقول مثلا أنا أدرس تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير تدرس آيات يعني الآية ما معنى مثلا قول الله تعالى أنت جئت على قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجسية، تعرف معناها وأنت تتعلم ترتفع درجة ترتفع درجات. هل حضرتك في مثلا يعني كتاب بنفس القيمة يا أخي أحسن منه كتاب ربنا؟ افهم أنا بقول لك في كتاب تفسير ابن كثير مختصر صحيح، كتاب صحيح تفسير ابن كثير، تعلم الآيات يا أخي. أنا ما بطلبش أنك تعلم كلام أبي ولا كلامي، أنا أطلبك وأطلب هؤلاء المشايخ أن يتعلموا القرآن والسنة من مصادرهما. إذا قلت لك الآن اقرأ صحيح تفسير ابن كثير يأتي بالآية وشرحها، ما الذي يضيرك؟ هل هناك أفضل من هذا أن تقرأ كتابا يفسر لك كلام الله وكتابا يفسر لك سنة رسول الله؟ انت تريد تتوه نفسك في متى؟ شوف هتجلس تدرس في الكتاب ده 10 سنوات وتخرج منه وكذلك وانت كما انت لم تفهم كلام الله ولا كلام رسول الله، فستخرج منه وانت جاهل ايضا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وسيط مكلف بتوصيل الزكاة للفقراء أن يأخذ منها باعتبار أن العاملين عليها لا، إذا عينوه عاملا عليها لا بأس، لكن وليس من العاملين عليها لا يجوز لك ذلك. بغيرك يقوم بهذا العمل تطوعا. ما سؤالك يا سياف؟ الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. بس قلت يا شيخ انا كنت عايز اشتري عربية، في العربية اجرة يعني، بس بالجزء من المعرض. المعرض عايز مثلا نص ثمن العربية او كده يعني، والباقي هاي كل سنة مش عارف احط فايدة 30%. ابتعد عن هذا الى ان يوسع الله عليك. شكرا. حتى لو اشتغلت سائق بالأجرة احسن لك ما تشتري عربية وتنام منتفي ورقبتك ديون وهموم والسيارة عملت حادثة، تدخل في مشاكل كثيرة. الله ينجينا وإياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك خير يا شيخ. وأنت طيب وبعافية يا رب. السلام عليكم. شيخنا لو حد قرر أنه يضع فيه هدية والهدية فيها شبهة ربا، هل يكون عليها إثم لو نصحته وأخذت الهدية؟ يعني أنت عارف الهدية مشرية من الربا ولا إيه؟ هدية هي سيارة والدي، وسيارة بالتقسيط من شركة من شركات التقسيط. لا ما في الا الشهري، مشكله لك انت. يعني ابوك اشترى سياره، نعم، وهو يعني اشتراها ولما باعوها له اضافوا عليه اموالا لانها تبع بنك، وبعدين ابوك اهدى لك السياره دي، لا اسم عليك انت في هذا. السلام عليكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وهذا اتجاهه لابن مسعود في الفتوى في مثل هذه الاحوال، كلنا حلاوته عليه اسمه، ما لم نقره ما لم نشجعه. أم كلثوم ما سؤالك؟ ما ظلمناك يا أم كلثوم حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل حضرتك شكرا. بس عندي سؤالين تعود لك. أنا والدي مريض كبد عنده 70 سنة، هو كان بيصوم صوم سيدنا داود، وصام أول 5 أيام في رمضان، بعد كده مش ما قدرش يصوم تاني عشان مريض ومش هيقدر يصوم، فهل عليه كفارة؟ يعني والأصل لا دليل على الكفارة، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، فإذا أخذت بفعل أنس فهو خير لك ولوالدك، إن لم تأخذ بفعله فلا إثم على والدك. تمام. السؤال الثاني، أنا شغال في شركة وأترخص تقريبا 100 شخص أو 150، ويجي في المناسبات بيبقى في أعياد، فهم دائما عندنا غير المسلمين، فده شيء بيعمل لنا حرج يعني، إن إحنا ما بنردش مثلا يعني عفوا، يعني إذا كان في العيد الذي يقيمونه ما يخالف شريعتنا لا يحل لك أن تهنئ، لكن إن كان عيد مجرد عيد ليس فيه مخالفات لشريعتنا يجوز أن تتكلم بكلمة، نسأل الله أن يهديكم وأن يوفقكم للخير ولطاعته ومرضاته، كلام مثل هذا. لكن إذا كان عيد مثلا سبيل المثال عيد يسموه عيد القيام المجيد مثلا، يدعون أن المسيح قتل يوم الجمعة، صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد مثلا، من عيد قيام مثلا، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فلا يحل لي في مثل هذه الحالة يعني تهنئتي إقرار لهم أن عيسى صلب. لكن لو عيد آخر يعني ليس له تعلق بمخالفات شريعتنا وكلموك أو كلمتهم بكلمة طيبة ليس فيها إقرار لباطل فلا بأس، يعني أنا ما أعرفش أصلا العيد بتاعكم أو إيه من سنة. دعوة صالحة. إدعو دعوة. إدعو دعوة. نعم صلى الله أن يهديكم. صلى الله أن يلزمكم طاعته وطاعة رسوله. كلام طيب زي. إذا طريت إليها ولا فالرسول ما فعل شيئا من مثل هذا. خلاص أنا قلت خلاص يعني أي كلمة طيبة. الله يكلم طيبة فيها دعاء بالهداية ويقول الدعاء بالهداية حتى لأكثر الكفار تدعو بالهداية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا من رسول هذا ده كلام تفشين. قال الله فأتاهم الله ثواب الدنيا وغتم ثواب الآخرة. بنظر لكم لله أحسن ثواب الآخرة بسبب أفعل التفضيل وغتم. أنت اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. سمعني يا بني. نعم. كم السلام. يعني هل يليق بواحد مثلك أو مثلي يقول يا رب لما لم تقل كذا يا رب وقلت كذا؟ أنا أسألك سؤالا، أسألك سؤالا لا يسأل عما يفعل، أنا وأنت الذين نسأل غيرنا من البشر، لكن ما ينفعش تقول بهذه الطريقة ليه يا رب أنت ما قلتش كذا وقلت كذا. من أنت؟ الله لا يسأل. أيوة فاهم كلامك بس يكون بالأدب والهدوء مش كده مش بالعنف ده كده. يا رب صعبة. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا فاني وزائل، حسن ثواب الآخرة باقي. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم بارك الله فيك. وفيك يا ربي. ما سؤالك؟ لا، الجنين في بطن أمه ليست عليه زكاة. نعم. هذه صراحة هذا تقليد لأئمة بعض المساجد الكبرى في العالم، يدخل الناس في صلاة الوتر ولا ينبههم، الناس ينون ركعتين وهو ينوي ثلاثا. يعني عندنا إنما الأعمال بالنيات. أنا نيتي أدخل ولا إزاي؟ أدخل ولا نيت الإمام ولا؟ أنا من الإمام إحنا لازم نختار الرأي المرجوح. سنقول لك تابعه وهذا رأي مرجوح. الرأي الراجح ينوي على الناس، يقول يا ناس سأصلي ركعتين. إمام آخر مثلا ينوي إنه في نفسه يصلي 9 ركعات ويقوم ويجلس ولا يسلم. الناس ماذا يصنعون؟ بين الناس أنني سأتبع معكم السنة الليلة في باب عدد صلوات الوتر، سأصلي كذا كذا. تتفق نيتهم مع نيتك. أما تقوم أنت تنوي 3 وهم ينوي ركعتين، ليس هذا بالسديد الرشيد. فننصح حتى أئمة الحرم أن ينوهوا على ذلك، أنهوا على ذلك، نبهوا المأمومين أنكم ستصلون 3 ركعات، نبهوا المأمومين على ذلك. بارك الله فيكم. شيخنا لو سمحت. نعم. انا ادخل يعني احنا تعلمنا من فضيلتك ان لا يجوز ان انا النية تبقى من الادنى للاعلى ولكن تجوز من الاعلى للادنى. في هذه الحالة ادخل ورا ابني 3 ركعات بحيث انه لو صلى ركعتين لا لا لا لا لا لا لا لانك لو دخلت بنية 3 ركعات وسلم من ركعة تعمل ايه؟ سلم من ركعتين ماذا ستصنع؟ طب الامام اللي ما بينبهش ندخل وراه ازاي بقى؟ ما انا بقول لك انا يعني هتعلق نيتك على نيته بس، لكن الافضل والاكمل والاسلم ان ينوه. بارك الله فيك. بهذا القدر اجتزي سئلا الله ان يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا، حامدا الله مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، قبل أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإن من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين واصرف عنهم كيد الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك. افتح علينا من أبواب الخير فأنت الفتاح العليم يا رب العالمين. أنت خير الفاتحين افتح علينا كل أبواب الخير وارفعنا في كل درجات الخير والحق يا رب العالمين. فأنت ذو الفواضل وأنت ذو المعالي وأنت ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين. تفضل علينا بفضائلك التي لا يحصيها إلا أنت، زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم انزلنا منازل الشهداء يا رب العالمين، والحقنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحاسبنا أولئك رفيقا. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل وطوارق النهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي أنت خير الغافلين، فاغفر لنا كل ذنب ونور صحائفنا وامح منها كل وزر وكل سيئة يا رب العالمين، واستر علينا سترا جميلا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اجعلنا من الذين تنادي جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل يا رب العالمين. اجعلنا يا رب من الذين يقال لهم يوم القيامة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اجعلنا يا ربنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب الرحيم. اللهم يا ربنا اجعلنا من القائلين يوم لقائك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، واجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا يا رب إلى البر والتقوى، وتوفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اعترفنا بذنوبنا، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين. اللهم إنا اتخذناك وليا واتخذناك وكيلا واتخذناك نصيرا، فكن لنا وليا وكن لنا وكيلا وكن لنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب العالمين، وارفع درجتنا يا رب، واقل عثرتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اقبل عثرتنا وتقبل توبتنا واغفر زلتنا وارفع درجتنا يا رب العالمين، اجعلنا دائما وأبدا في عليين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا هدوء البال والراحة في الدنيا وفي الآخرة، جعلنا سعداء في الدنيا وسعداء في الآخرة، لا يعجزك شيء من ذلك يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، أنت قادر على إسعادنا في دنيانا وفي آخرتنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.